بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: وسن دخوله مع الإمام كيف أدركه، وينحط بلا تكبير ويقوم مسبوق به، وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. وما أدرك آخرها وما يقضي أولها. يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام صلاة الجماعة. وتقدم الكلام في الدروس الماضية على بعض ما يتعلق بأحكام صلاة الجماعة، ثم إن المصنف هنا رحمه الله يقول: وسن دخوله مع الإمام كيف أدركه. فيسن للمأموم إذا جاء والإمام في الصلاة أن يدخل معه على أي هيئة كان الإمام، سواء كان في الركوع أو كان في السجود أو كان بين السجدتين أو كان بعد الرفع من الركوع، فإنه يسن له أن يدخل معه على أي حالة كان الإمام، لكن لا يكون مدركا للركعة إلا إذا أدرك الإمام في الركوع. فإذا أدرك الإمام في الركوع فإنه يكون مدركا للركعة، ولكن إذا أدرك الإمام بعد ذلك، مثل أن يدركه بعد رفعه من الركوع أو أن يدركه حال السجود، فإنه يدخل معه لكنه لا يعتد بتلك الركعة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الداخل مع الإمام، أمر المأموم أن يدخل مع الإمام على أي حالة كان الإمام، لكنه لا يعتد بما أدرك به الإمام بعد الركوع، فإنه لا يدرك الركعة إلا بإدراك الركوع كما تقدم معنا. نعم. وإن قام قبل سلام إمامه الثاني ينحط بلا تكبير، ثم بين أنه إذا دخل مع الإمام فيما بعد الركوع فإنه لا يدرك الركعة. قال: وينحط بلا تكبير، يعني يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم بعد ذلك ينحط مع الإمام من غير تكبير في الهيئة التي هو فيها كالسجود مثلا، وجد الإمام ساجدا فإنه لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم بعد ذلك ينحط ويدخل مع الإمام في السجود، لكن من غير تكبير، لكن من غير تكبير. هذا هو المذهب. والرواية الأخرى في المذهب أنه ينحط مع الإمام ويدخل معه بالتكبير، وهذه الرواية الثانية هي الأرجح من حيث الدليل، وهي الموافقة لمذهب الأئمة الثلاثة، لمذاهب الأئمة الثلاثة، فإنهم يرون أنه يدخل مع الإمام بالتكبير وإن لم يعتد بتلك الركعة، وذلك أخذا من عموم الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض وهذا خفض. ثم قال: ويقوم مسبوق به، يعني إذا قام المسبوق مع الإمام فإنه يقوم بالتكبير وإن لم يعتد بتلك الركن الذي أدركه، كأن يدرك الإمام مثلا في السجدة الثانية فإن المصنف يقول يكبر ويدخل معهم في السجود لكن من غير تكبير سوى تكبيرة الإحرام وهو قاعد. طيب إذا نهض من السجود إلى القيام فهل يكبر معه؟ يقول المصنف رحمه الله نعم يكبر معه، كما أنه يكبر معه لو دخل في التشهد الأول مثلا فإنه إذا قام يكبر معه، وهذا مما يدل على رجحان القول الثاني في المسألة الأولى أنه يكبر مطلقا سواء في الدخول أو في الرفع من الركن، فإنه في كلا الحالتين على الراجح من قولي أهل العلم أنه يكبر، لعموم الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع، يكبر في كل خفض ورفع. قال وإن قام قبل سلام إمامه الثاني لم يرجع ولم يرجع إن قبل انقلبت نفلة. ثم يبين المصنف ما الحكم لو أن المأموم إذا كان مسبوقا قام بعد سلام الإمام التسليمة الأولى وقبل أن يسلم الثاني قام لقضاء ما فاته، فما الحكم ذلك؟ هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز له أن يقوم لقضاء ما فات إلا بعد الانتهاء من الصلاة، فإنه إذا قام قبل انتهاء الإمام من صلاته يكون مفارقا لإمامه. وهل يجوز للمأموم أن يفارق الإمام وهو معه؟ لا يجوز إلا في حال العذر، وهذا ليس بعذر، وهذا ليس بعذر، فإنه يجوز في حال العذر أن يفارق المأموم الإمام ويتم صلاته وحده، كأن يطيل الإمام والمأموم يشق عليه الإطالة أو وراءه شغل ضروري يخشى على نفسه من ضرر ونحو ذلك، فإنه يجوز للمأموم أن يفارق الإمام ويصلي وحده وينصرف، كما في قصة معاذ رضي الله عنه لما أطال بقومه في صلاة العشاء فارقه أحد الصحابة وأتم صلاته خفيفة من صرف، فغضب معاذ رضي الله عنه عليه وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل عن سبب مفارقته لمعاذ وعن سبب فعله ذلك، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن معاذا يصلي معك ويتأخر علينا ثم يأتي ويصلي بنا وإنه قد استفتح بسورة البقرة، يعني في صلاة العشاء، وذكر أن وراءه ما يحمله على تخفيف صلاته والانصراف عن الإمام، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على فعله وغضب على معاذ لتطويله، وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، يعني تفتن الناس عن الصلاة ولا ترغبهم في الجماعة، هل لا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى، وذكر له عليه الصلاة والسلام نحو هذه السور، فدل ذلك على أنه ينبغي للإمام أن لا يطيل على الناس وأن لا يشق عليهم، وأنه يستحب القراءة في صلاة العشاء من عواسط المفصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى له السور التي ينبغي له أن يقرأها في صلاة العشاء. لكن في هذه المسألة هل يجوز للمأموم أن يفارق الإمام من حين يبدأ الإمام بالسلام من أجل أن يقضي المأموم ما فاته؟ لا، هذا لا يجوز حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية تماما وينتهي من صلاته، والإمام لا ينتهي من الصلاة إلا بالانتهاء من التسليمة الثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وقوله التسليم ينطبق على التسليمة الأولى والتسليمة الثانية أيضا، فلذلك لا يجوز أن يفارق الإمام حتى ينتهي من التسليمة الثانية. فلو فارق الإمام قبل أن ينتهي من التسليمة الثانية فإن هذه الصلاة تكون نفلا في حقه، لأنه فارق الإمام من غير عذر فبطل فرضه، لكن بقيت نافلة في حقه، بقيت نافلة في حقه لعدم الموجب مبطل الفريضة، فتكون نافلة ولا تصح منه فريضة. وهذا القول الذي ذكره المصنف بناء على أن التسليمتين كليهما ركن للصلاة، وأما على القول بأن الركن إنما هي التسليمة الأولى وإنما التسليمة الثانية سنة وليست بواجبة، فإن صلاته صحيحة وهو قول في المذهب. لكن حتى على هذا القول ينبغي للإنسان أن لا يقوم لقضاء ما فاته حتى ينتهي الإمام من تمام التسليم. وما أدرك آخرها وما يقضي أولها. ثم قال وما أدرك آخرها وما يقضي أولها. يبين المصنف هنا أن ما يدرك المأموم من صلاة الإمام يعد آخر الصلاة، فإذا قام يقضي فإنه يقضي أول الصلاة. فمثلا لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه قد فاته الركعة الأولى، قد فاتته الركعة الأولى، فإذا قام يقضي هل ينوي قضاء الركعة الأخيرة أم قضاء الركعة الأولى التي فاتته مع الإمام؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن ما فات المأموم من صلاة الإمام إنما هو أول صلاته، وهذا هو أول صلاته، وهذا هو المذهب. ولذلك قال المصنف وما أدرك آخرها وما يقضي أولها، يعني أن الذي فاته هو فاته أول الصلاة، فيقوم ويقضي، يقضي ما فاته وهو أولها. وبناء على هذا إذا قام يقضي أولها فإنه يتعود، فإنه يستفتح ويستعيد، لأن هي الركعة الأولى لكن تغير محلها بسبب فوته بعضها ودخوله مع الإمام. وهذا القول دليله هو قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فاقضوا، فقوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فاقضوا دليل على أن الذي فاته هو أول الصلاة، لأنه أمر بقضاء ما فاته، أمر بلفظ القضاء، والقضاء إنما يكون عن شيء قد مضى فيقضي. والقول الثاني أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول الصلاة بالنسبة للمأموم، لكن هو آخر الصلاة بالنسبة للإمام. وعلى هذا فإذا دخل المأموم مع الإمام في أي ركعة من الركعات فإنه يستفتح ويستعيد، لأن هذه هي أول صلاته، هي أول صلاته، فإذا قام يقضي يقضي آخر صلاته. وهذا القول هو الأرجح إن شاء الله، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا، فالإتمام يكون لما بقي، والإتمام يكون لما بقي. ويجاب عن قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فاقضوا بأن معنى قوله عليه الصلاة والسلام فاقضوا أن القضاء يطلق بمعنى الإتمام، بمعنى تمام الشيء وانتهائه، كقوله سبحانه فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني فأتمهن في يومين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة، يعني فإذا اتممتم الصلاة، فدل ذلك على أن قوله عليه السلام وما فاتكم فاقضوا يعني فأتموا، لأن القضاء يطلق ويراد به إيش؟ الإتمام. فهذا مما يجمع به بين الحديثين، فيترجح القول الثاني وهو أن ما فات المأموم هو أو أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، وما يفوته هو آخر صلاته، وهذا هو الذي يناسب أيضا القضاء. ولذلك القول الأول فيه شيء من عدم الانتظام في هيئة الصلاة بخلاف هذا القول الثاني، فإنه لا يحصل فيه إخلال بالصلاة، لأنه على القول الأول تكون أول الصلاة تأخرت في آخر صلاة، لكن على القول الثاني لا، يأتي بالصلاة على تسلسلها وعلى هيئتها، كما لو دخل مع الإمام في أول صلاته أو كما لو صلاها منفردا. وهذا هو الأرجح إن شاء الله لظهور دليله وحسن تعليله على ما ذكره أهل العلم. نعم. يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى. هذا أيضا قول المصنف هنا، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى، هذا أيضا مما يدل على ضعف قول المصنف، وهو أن ما يدرك هو آخرها. وأما على القول الثاني فلا، فإنه يصلي الصلاة كما لو كان منفردا أو كما لو دخل مع الإمام في صلاته، لا يحتاج إلى شيء من هذه الاستثناءات. فهذا الاستثناء هذا دليل على ضعف القول الأول. نعم. ويتحمل الإمام عنه أي عن المأموم قراءة الفاتحة فتصح صلاة المأموم بدونها، قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث أبي هريرة مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، رواه الخمسة إلا الترمذي، وحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رواه سعيد وأحمد في مسائل ابنه عبد الله والدارقطني، وهو وإن كان مرسلا فهو عندنا حجة. ثم يبين المصنف رحمه الله هنا أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، وأطلق المصنف هنا، فيدل على أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في جميع الصلوات الجهرية منها والسرية. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، فمذهب جمهور أهل العلم وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الحنفية ومذهب المالكية مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في الصلوات كلها السرية منها والجهرية. ومنهم من يرى أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلوات كلها الجهرية منها والسرية، وهذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب أهل الحديث، مذهب الإمام البخاري ومذهب غيره من أئمة الحديث، وقال به جمع من أهل العلم. والقول الثالث أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ولا يتحمل عنه في الصلاة السرية. ودليل القول الأول وهو أن الإمام يتحمل عن المأموم الفاتحة في جميع الصلوات السرية والجهرية عموم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث أصح في الدلالة من الآية، فإن الآية فيها الأمر بالاستماع وفي الصلاة، وهذه يحتج بها في الجهرية، لكن الاستدلال بها في السرية ضعيف، والمصنف استدل بها على عموم الصلوات، لكن هذه يستدل بها على الجهرية لأنه فيه استماع للقراءة، لكن لا يمكن الاستدلال بها في الصلاة السرية لأن المأموم لا يستمع، لكن يستدل للسرية بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام الدارقطني، وحسن إسناده بعض أهل العلم، حيث حسنه جمع من أهل العلم، نقل ذلك الألباني في إرواء القدير، وحسن إسناده أيضا، وحسنه أيضا في كتابه صفة الصلاة. هذه أدلة القائلين بأن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في الصلوات كلها. وأما من قال بأن الإمام لا يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، وأنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلوات كلها الجهرية والسرية، فلعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج الخداج، والخداج الشيء الفاسد. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، وصنف الإمام البخاري جزءا في قراءة المأموم خلف الإمام، أورد فيه جميع الأحاديث التي وردت بهذا اللفظ وبهذا المعنى. وكذلك نحوه الإمام البيهقي، فصنف جزءا في القراءة خلف الإمام، سار فيه على نحو الإمام البخاري في مصنفه. فهذه أدلة القائلين بوجوب القراءة على المأموم في الصلوات كلها. وأما القول الثالث فهو وجوب القراءة في الصلاة الجهرية دون السرية. وهؤلاء جمعوا بين أدلة الفريقين، فقالوا في الصلاة الجهرية يجب الإنصات، يجب الإنصات لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد أجمع العلماء كما حكاه الإمام أحمد رحمه الله على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، أتى الإمام أحمد الإجماع على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، والله سبحانه وتعالى لا يأمر عباده بالاستماع ثم يأمرهم أيضا بالقراءة، فإن هذا كما يقول شيخ الإسلام نوع عبد لا يأتي به الشرع، فمحال أن الشرع يأمر بالاستماع ويأمر بقراءة الفاتحة، لأنه كيف يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ؟ فلذلك إذا قرأ الإمام فإنه يجب الإنصات لقراءته، إلا إن كان الإمام يسكت سكوتا يمكن المأموم أن يقرأ فيه فإنه يجب عليه أن يقرأ، لكن لو لم يسكت سكوتا يمكن المأموم من قراءة الفاتحة فإن الفاتحة تسقط عنه واستماعه كقراءته، لأن المستمع كالقارئ، كما أن المؤمن على الدعاء كالداعي ويعتبر داعية، فإن المستمع للقراءة كالقارئ وكالتالي. ويدل على ذلك قول الله تعالى عن موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. وقد كان موسى عليه السلام هو الداعي، وكان هارون يؤمن على دعائه، هارون لم يكن يدعو إنما كان يؤمن على دعائه، فسماه الله تعالى داعية لأنه قال سبحانه: قد أجيبت دعوتكما، مع أن هارون كان يؤمن على الدعاء ولم يكن يدعو، فدل ذلك على أن المؤمن على الدعاء كالداعي، فمثله أيضا المستمع للقراءة كالتالي وكالقارئ. فلذلك إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية فيجب الإنصات له، لأن قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولا يجوز أن ينشغل المأموم على الإمام بقراءة فاتحة ولا غيرها. هذا دليل. والدليل الآخر ما رواه أبو داود في سننه ومالك في موطئه وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاة الصبح قال للصحابة: ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما كان يجهر به عليه الصلاة والسلام، وقرأوا فيما أسر به عليه الصلاة والسلام. وهذا من أقوى الأدلة على هذا القول، على قول من قال بأنه يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية دون الصلاة السرية. قالوا: أما القراءة في السرية فواجبة لعموم الأدلة الدالة على وجوب قراءة الإمام خلف المأموم، لعموم الأدلة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فدل ذلك على وجوب القراءة في الصلاة السرية وفيما يسر به الإمام من صلاة سرية، من ركعات سرية في الصلاة الجهرية، كالركعة الأخيرة من صلاة المغرب والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء. ولعل هذا القول هو الأرجح، فهو أعدل الأقوال، وهو أوسطها، وهو أظهرها أدلة، وبه تجتمع الأدلة. وهذا اختيار كثير من المحققين من أهل العلم، ومن أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلم عند الله تعالى. ويسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت. لما بين المصنف أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة لعموم الأدلة التي ذكرها، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام يتم به، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ فأنصتوا. لكن هذا أيضا من أدلة القائلين بأنه لا يقرأ في الجهرية دون السرية أيضا. لما ذكر المصنف هذا القول وأنه لا يجب على الإمامون أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، بيّن أنه يستحب للمأموم أن يقرأ فيما يسر به الإمام، يعني في الصلوات السرية وفي الركعات السرية من الصلوات الجهرية، كالثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من صلاة العشاء. وكذلك إن أمكنه أن يقرأ في سكتات الإمام في الصلوات الجهرية فالأولى أن يقرأ، حتى يقول أهل العلم: ولو أدى ذلك إلى أن يقسم الفاتحة على موضعين من سكتات الإمام، مرة في سكته الأولى مثلا يقرأ نصف الفاتحة، وفي سكوته الثاني يكمل بقيتها، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك كما نص عليه الفقهاء رحمهم الله. نعم. في إسرار إمامه أي في الصلاة السرية كالظهر، وكذا يقرأ الفاتحة في الأخيرة من مغرب وفي الأخيرتين من عشاء، لحديث جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب. رواه ابن ماجه. رواه ابن ماجه. رواه ابن ماجه. رواه ابن رواه ابن رواه ابن ماجه. قال الترمذي: أكثر أهل العلم يرون القراءة خلف الإمام، ويقرأ مأموم. أكثر أهل العلم يرون القراءة خلف الإمام واستحباب ذلك، يعني إذا كان هذا في صلاة سرية أو في ركعات سرية من الصلاة الجهرية. ويقرأ مأموم في سكتاته أي الإمام في الجهرية كالصبح والجمعة. نعم، فإنه يستحب له، وهذا أكمل وخروجا من الخلاف، فالأولى للمأموم أن يحرص على أن يقرأ خلف الإمام، لكن في السكتات. أما إذا قرأ الإمام فلا يجوز أن يقرأ خلفه، لأن الله عز وجل يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ويقتضي الإنصات والسكون. وأكد هذا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ فأنصتوا. فيجب الإنصات له، ولا يجوز الاشتغال عنه بقراءة فاتحة ولا غيرها. وأولتي مغرب وعشاء، وسكتات الإمام ثلاث قبل الفاتحة. لما بين المصنف أنه يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، يبين مواضع هذه السكتات، فبين أن مواضع السكتات ثلاث: الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، والسكتة الثانية بعد الانتهاء من الفاتحة وقبل الشروع في السورة، والسكتة الثالثة بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع. هذا ما عليه كثير من أهل العلم، أن عدد السكتات ثلاثة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الثابت من سكتاته عليه الصلاة والسلام إنما هي سكتتان فقط: سكتة بعد تكبيرة الإحرام يعني قبل الفاتحة، وسكتة قبل الركوع. فإنه سكت ليتراد إليه نفسه ثم يكبر ويركع. يقول أهل العلم: هاتان السكتتان هما الثابتتان فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وفيما صح عنه. أما السكتة بعد الفاتحة وقبل القراءة فهذه قالوا لم يرد بها دليل صحيح يصار إليه. هكذا يقول المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن المذهب عند الحنابلة لا، أنه يسكت بعد قراءة الفاتحة المأموم الإمام، ويستحب له أن يسكت، قالوا بمقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم يقول: ليس على هذا دليل يصار إليه، والعلم عند الله. نعم. وسكتات الإمام ثلاث: قبل الفاتحة في الركعة الأولى، وبعدها بقدرها في كل ركعة. وبعدها بقدرها يعني بعد الفاتحة بقدر الفاتحة، يعني حتى يقرأ المأموم الفاتحة. وبعد فراغ القراءة. بعد فراغه من القراءة يعني قبل الركوع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت بعد انتهائه من القراءة وقبل الركوع حتى يتراد إليه نفسه. ويسن أن يقرأ المأموم ما ذكر إذا لم يسمع أي الإمام لبعد عن الإمام. ثم يبين أيضا أن مما يسن للمأموم أيضا القراءة فيه إذا لم يسمع قراءة الإمام بسبب بعده مثلا عن الإمام. لا سيما في السابق لم يكن هناك هذه الآلات التي تنقل الصوت ولو من مكان بعيد. هذه الآلات الحديثة التي سخرها الله سبحانه وتعالى لخلقه وأنعم بها عليهم في هذا الزمان، هذه من المعلوم أنها لم تكن في السابق. فكان في السابق في المجامع الكبيرة كثير من المأمومين لا يسمعون قراءة الإمام قبل هذه الآلات الحديثة. فيقول المصنف: إذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام ولو في الصلاة الجهرية، ولو كان الإمام يقرأ، إذا لم يسمع قراءة فإنه يقرأ الفاتحة. نعم. أو لطرش أي ثقة أو لطرش لثقل لطرش أي... إذا كان المأموم أطرش ما يسمع فإنه يقرأ الفاتحة، إلا قال إذا كان قراءتها يشوش على من بجواره، لأن الغالب أن الأطرش لا يسمع، فربما رفع صوته وشوش على من بجواره. فقال: إذا كانت قراءته فيها تشويش على من بجواره فإنه لا يقرأ، لأن الأطرش ما يسمع، فربما رفع صوته لأنه لا يسمع فيشوش على من بجواره. قال: فإذا كان فيها تشويش على من بجواره فإنه لا يقرأ. أي ثقل سمع المأموم ما لم يشغل الأطرش بقراءة من بجنبه من المأمومين. إذا كان قراءته تشغل من بجنبه وشوش عليهم فإنه لا يقرأ، لأنه لا يجوز إشغال المأمومين ولا ذيتهم. ومثل هذا أيضا في إذا قرأ المأموم ولو لم يكن أطرش ينبغي له أن يرفع لا يرفع صوته ويشوش على بعض الناس على من بجواره، فإن بعض الناس يشغلون من بجوارهم ويؤذونهم برفع أصواتهم في القراءة، في قراءة الفاتحة وفي التسبيح وفي التكبير وفي التشهد، يشوش على من بجوارهم عن يمينه وعن يساره، هذا لا ينبغي، بل ربما يأثم الإنسان بذلك لأنه آذى إخوانه المؤمنين. والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وهذا نوع من أنواع الأذية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد ووجد بعض الصحابة يرفع صوته بقراءة القرآن قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يجهر بعضكم على بعض، نهاهم أن يؤذي بعضهم بعضا برفع الصوت، فهو في الصلاة آكد. فينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك، فإن بعض الناس لا يبالي، صلي مأموم وعن يمينه وعن يساره وأمامه وخلفه الناس يصلون معه ويرفع صوته بالتسبيح والتهليل والتكبير، فيشوش على من بجواره ويؤذيهم ويشغلهم عن الخشوع في الصلاة، فهذا مما لا ينبغي، بل قد يأثم الإنسان بهذا الفعل، فينبغي المصلي أن يحذر من ذلك. نعم. فإن شغله تركه. قال في المصباح شغله الأمر شغلا من المصباح المنير الفيومي، وهذا من أنفع الكتب في بابه في بيان لغة الفقهاء، هذا كتاب نافع جدا من أنفع ما صنف على اختصاره، لكنه كتاب نافع جدا من أنفع ما صنف في هذا الباب في لغة الفقهاء. نعم على اختصاره، لكن ما صنف مثله في بابه الفيومي الشافعي رحمه الله علماء القرن التاسع. نعم. شغله الأمر شغلا من باب نفع أي ألهى انتهى، وإن سبقه الإمام بالقراءة وركع تبعه، بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم. يقول إن سبق الإمام مأموم بالركوع ولم يقرأ الفاتحة فإنه يتابعه وتسقط عنه الفاتحة. قال بخلاف التشهد، فإن الإمام إذا انتهى من التشهد وسلم والمأموم لم ينتهي من التشهد يجب على المأموم أن يتم التشهد، ولا يجوز أن يسلم على الإمام، بل يكمل التشهد ثم يسلم، لأن هذا ليس فيه مخالفة للإمام، ولأن هذا ركن في حق المأموم أيضا يجب عليه أن يأتي به، يجب عليه أن يأتي به ثم يسلم. نعم. فإن بقي عليه شيء من الدعاء سلم إلا أن يكون يسيرا. لكن يقول لو بقي عليه شيء من الدعاء، الدعاء هذا ليس بواجب، لأن الركن في التشهد هو التشهد التحيات والصلاة على النبي والصلاة الإبراهيمية، هذا هو الركن، هذا هو الواجب. أما ما زاد على ذلك من الأدعية فهو سنة، إذا لم يبقى عليه إلا الدعاء يقول المصنف إن كان يسيرا فالأولى أن يكمل دعاءه، وإن كان طويلا فالأولى أن يتركه حتى لا يطيل الفصل عن الإمام ويسلم على الإمام. ويسن لمأموم أن يستفتح ويستعيذ في كل صلاة ولو فيما يجهر فيه إمامه. هذا المسنون أن المأموم يستفتح ويستعيذ ويبسمل في كل صلاة ولو كانت في الصلاة الجهرية. نعم. كالصبح. لعموم الأدلة على ذلك. نعم. لكن في سكتات الإمام. يعني لا يأتي بالاستفتاح أو الاستعاذة إلا في حال سكتات الإمام، وما يأتي به في حال قراءة الإمام، لأنه إذا كانت الفاتحة لا يؤتى بها والفاتحة ركن فإن الاستفتاح من باب أولى لا يؤتى به، لأنه سنة، لو تركه الإمام أو تركه المنفرد فإن صلاته صحيحة، يعني دعاء الاستفتاح، بخلاف الفاتحة لو تركها الإمام أو المنفرد ما صحت الصلاة، فلذلك دعاء الاستفتاح من باب أولى لترك أنه ليس به بأس، لكن إذا أراد أن يأتي به ما يأتي به والإمام يقرأ، فيجب الإنصات لقراءة الإمام ويأتي بدعاء الاستفتاح في حال سكتات الإمام. نعم. وإذا لم يسمعه لبعد أو طرش كما تقدم. وكذا يأتي يعني بدعاء الاستفتاح والاستعاذة إذا لم يسمع الإمام بسبب بعده أو بسبب طرشه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.